إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، تصرم علينا شهر رمضان، فهذه آخر جمعة فيه، وما بقي منه إلا أيام وليال قليلة، وإن الخيل العربية الأصيلة إذا بلغت في المضمار آخرة اشتدت وبذلت، وهذا الظن بكم أهل الإيمان. جاء في حديثي أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما المخرج عند بعض أهل السنن وعند الإمام أحمد وأصله في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كإحراق السعفة. وهذا تلمسونه يا رعاكم الله. فبالأمس يتهانأ المسلمون بدخول رمضان، وها هو يضفضف أيامه ولياليه، فما أودعتم فيه يا رعاكم الله. عباد الله، هذه الليلة التي تغرب شمسها بعد سويعات، ليلة 27، وهي أرجى الليالي أن تكون الليلة الشريفة ليلة القدر، ولكن هذه الليلة لا تخص إلا بعبادة بينها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامها يا رعاكم الله هو بالصلاة والدعاء والقنوت والابتهال إلى الله جل وعلا، ولا تخص بأنواع كما يشغل بها الناس. وهذه الليلة ستكون الكعبة أزحم ما تكون، لما درج عند هؤلاء من أن العمرة ليلة 27 لها خصوصيتها وفضلها، وليس هذا يا رعاكم الله بصحيح، فإن ليلة 27 في العمرة كاليوم الأول من رمضان، فضلها ما جاء في الصحيحين من حديث أم معقل الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فلا تخص ليلة 27 لا بعمرة ولا بصدقة ولا بأنواع من القرب إلا ما أبانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخصيصها بالقيام. وأبشروا عباد الله، فإن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كذا جاء في حديث أبي ذر الذي رواه النسائي وغيره. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل يحب منكم الاستقامة على دينه، ويحب منكم الضراعة إليه، ولا يحب منكم كثرة الأعمال في البدع والمحدثات والمخترعات التي ربما زينها لكم الشيطان، أو زينها لكم علماء السوء، أو زينتها لكم أنفسكم حتى تظنون أنها التي تقربكم إلى ربكم. ورب جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. وسئل الفضيل بن عياض قيل: يا أبا علي، ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفلاح والهداية في الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى صلاة وسلاما أبدين دائما محتفى. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن من تمام هذا الصيام ومن فضيلته في القيام والبر أن تؤدوا ما فرض الله عز وجل عليكم عند تمام شهركم في زكاة الفطر، وهي صدقة الفطر التي جاء فيها الحديث، حديث عبد الله بن عباس الذي رواه بعض أهل السنن وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان. قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فرضها صلى الله عليه وسلم عند تمام هذا الشهر تؤدى عن الصغير والكبير، ولو كان الكبير لا يصوم لعجزه تؤدى عنه، ولو كان الصغير عمره ساعة تؤدى عنه بغروب شمس آخر أيام رمضان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا أي الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زكاة الفطر، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، ولا أزال أخرجها كما كنا نخرجها على عهده صلى الله عليه وسلم. ومقدار الصاع يا عباد الله ما يعادل 3 كيلوغرامات من موازين الناس في هذا اليوم، يخرجها الرجل عنه وعن أهله وعن من يمونه من ولده وزوجه ووالديه إن كانوا عنده. ولو أخرجها عن الحمل في بطن أمه فهو سنة، ولو أخرجها عن خدمه وسائقيه فهذا مستحب، وإلا فهي متعينة في إخراجها عنهم بأنفسهم. يخرجها أفضل في المكان الذي يدركه فيه العيد، ولو أخرجها في أي مكان جاز ذلك، ولا سيما إذا كان عند أهله في بلده في وقت حاجة. ثم اعلموا عبادي